لأن الذي قبل الحجر الأسود هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ولذلك عمر يخاطب الحجر ويقول له: والله أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. فقال له علي بن أبي طالب: يا عمر بن الخطاب، سمعت النبي يقول: يأتي الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما، وله لسان يتكلم به، فيشهد على كل من قبله يوم القيامة أمام الواحد القهار. الله أكبر، الله أكبر، يشهد على الكافرين بالجحود، ويشهد للمؤمنين الموحدين بالوفاء. هذا هو الحجر الأسود. وعلى مبلغ علمي، إن الكفار لا يؤمنون إلا بالمادة يا موحدون، فبلغني حضرات السادة من بعض الذين يعرفون أن كثيرا من الأجانب قالوا: هذا حجر، ماذا يختلف عن أحجار الدنيا؟ فقال العارفون كما سمعت عنهم أن الأجانب أخذوا قطعة من الحجر الأسود فحللوا عناصره، فوجدوا عناصر الحجر الأسود تختلف عن عناصر أحجار الدنيا. لماذا يا موحدون؟ لأن الحجر الأسود ليس من أحجار الدنيا، وإنما هو من أحجار الجنة. ولذلك نزل كياقوتة بيضاء، نزل الحجر ياقوتة بيضاء يسطع نوره، ولكن الحجر الأسود أظلم. لماذا أظلم؟ لأن الكفار والمشركين كانوا يضعون أيديهم عليه، فأظلم من أيدي المشركين والكفار. إنما الحجر الأسود نازل من الجنة بأمر الواحد القهار، ليكون يمين الله في الأرض، وليبدأ به الطواف وينتهي عنه الطواف. وأنت تطوف، أتدري كم رحمة نزل عليك؟ اسمع معي إلى حبيبي وحبيبك محمد، اسمع اسمع معي، كم رحمة نزل عليك؟ تتصور 120 رحمة نازلة على الطائفين، 60 للطائفين، 40 للمصلين، 20 للناظرين إلى بيت الله الحرام. الله أكبر، الله أكبر، 120 رحمة، سبحانك، اعطنا رحمة واحدة واحد يا قهار. الله أكبر، 120 رحمة نزل على الطائفين يا موحدون، 60 للطائفين، 40 للمصلين، 20 للناظرين، الجملة 120 رحمة. والمية وعشرين رحمة نازلة من عند من؟ نازلة من عند أرحم الراحمين، نازلة من عند أرحم الراحمين. الله، الله سمى نفسه الرحمن الرحيم. تصوروا حبيبكم محمد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، تصور أصحاب محمد ومحمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، حتى القرآن رحمة، حتى أصحاب محمد رحمة. اسمع ماذا قال الله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. إذن الله الرحمن الرحيم، محمد عليه الصلاة والسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أصحابه رحماء، القرآن رحمة. الله أكبر. ولذلك 120 رحمة نازلة على الطائفين بالبيت الحرام يا أيها الموحدون. وبعد الطواف يتوجه الحاج إلى صلاة ركعتين كما وافق الله عمر ابن الخطاب، تصلي ركعتين في مقام إبراهيم الخليل. وبعد الركعتين تذهب إلى أين؟ إلى زمزم. لماذا؟ لتشرب من ماء زمزم. وعندما الحجيج يشرب من ماء زمزم، النية التي تشرب بها يحققها لك علام الغيوب. اسمع اسمع، ولذلك إن شربته لتستشفي شفاك الله. يا أيها الحجاج، عندما تشرب شربة من زمزم انوي الشفاء، فإن علام الغيوب يشفيك. انوي الشفاء لأنك أخذت بالأسباب. الشرب من ماء زمزم سبب، والشافي هو مين؟ هو الله، هو الله. لأن الطبيب إذا أعطاك الدواء لم يستطع شفاءك، وإنما الطبيب أخذ بالأسباب، والشفاء على من يقول للشيء كن فيكون، على من يقول للشيء كن فيكون. ذهبت روحي تناجي طبيب الورى، وذهب جسمي، ذهبت روحي تناجي طبيب السماء، وذهب بدني يناجي طبيب الورى. طبيبين، هذا يعطي الدواء وذاك يجعل فيه الشفاء. فإذا الطبيب يعطيك الرشدة، ولكن من الشافي؟ من الشافي؟ هو الله. فكذلك إذا شربت من ماء زمزم انوي الشفاء، يشفيك الله. إذا شربت من ماء زمزم انوي الشبع، يشبعك الله. إذا شربت من ماء زمزم لقطع العطش، قطعه الله. لماذا؟ لأن الحبيب المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام قال: ماء زمزم لما شرب له. يعني بأي نية تشرب من ماء زمزم يحققها علام الغيوب. ولذلك اسمع معي، عبد الله المبارك لما راح يشرب من ماء زمزم، قال ايه الماء زمزم؟ بكل شرب اعطيني 1,000,000 جنيه، بكل شرب اعطيني قصرا في محرم بيه، بكل شربة اعطيني سيارة شبح. ماذا قال عبد الله بن المبارك لماء زمزم يا موحدون؟ قال عبد الله بن المبارك لماء زمزم: أشرب منك بنية أن يزيل الله مني عطش يوم القيامة. الله أكبر. انظر إلى هذه الأمنية، شوف الأمنية: أشرب منك بنية أن يزيل الله مني عطش يوم القيامة. ولذلك حبيبك المصطفى، حبيبك لما كان يشرب من ماء زمزم يقول له: اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ونورا ساطعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. النهارده يأتي الحاج يقول: أشرب الشربة دي، عاوز ربنا يديني عمارة في مدخل مدينة جورجيا بمحافظة سوهاج بجمهورية مصر العربية. أشرب الشربة دي، عاوز عربية شبح. أشرب الشربة دي، عاوز 1,000,000,000 دولار. والله لقد طلبت شيئا زائلا، قل متاع الدنيا قليل. لقد طلبت شيئا زائلا. عندما تشرب من ماء زمزم اطلب من الواحد القهار عملا جليلا جميلا وثوابا دائما. ولذلك حضرات السادة اقول للموحدين: اسمحوا لي ارد على الملحدين، وأقول للملحدين والكفار: يا أيها الكفار، يا أيها المشركون، يا أيها الملحدون، تصوروا معي زمزم بير واحد يشرب منها 3,000,000 حاج بخلاف سكان مكة، لا يلحق قعرها ولا يعكر ماؤها. اسمع معي، انا عاوز اقول لحضراتكم: اعطوني مدينة في جمهورية مصر العربية تشرب من بئر واحد، ادوني مدينة من مدن جمهورية مصر العربية تشرب من بئر واحد. ايه اللي يحصل؟ تشرب ساعي فلا تجد في البئر ماء. انما انظر الى الزمزم، 3,000,000 حاج يقفون على عرفات يستعملون ماء زمزم شربا وغير شرب، ثم سكان مكة يستعملون ماء زمزم لا يعكر ماؤها ولا ينقص ماؤها، لأن الذي فحتها جبريل ووضع فيها البركة من يقول للشيء كن فيكون. ولذلك على الملحد أن يفكر. أنا بقول للملحد ارفع العصابة السوداء من على عينيك يا أخي، ارفع يا رجل، فكر يا رجل، دبر. أكبير واحد، اديني مدينة من مدن بلادكم تستطيع تشرب من بير واحد لمدة يوم واحد، أتحدى. انظر إلى الحجيج، يمكسون هناك شهرا. 3 مليون، 3 مليون من الحجيج النهاردة بيقفون على عرفات، غير سكان مكة يشربوا من زمزم ويستعملوا ماء زمزم ويأخذوا ماء من زمزم لبلادهم، وزمزم لا يلحق قعرها ولا ينقص ماؤها. إذن بير زمزم بير عادية. يا أيها الكفار، يا أيها الملحدون، هل بير زمزم بئر عادية؟ لو كانت بئر عادية كان وجدنا فيها مية، ده بير واحد. والعجيب يستعملوها شهرا غير سكان مكة وينقلون ماءها، وزمزم لا يعكر ماؤها ولا يلحق قعرها، يعني حتى ماؤها لا ينقص. من الذي فحتها؟ من الذي وضع فيها البركة؟ إذا زمزم بئر غير عادي. أنا بعاوز أقول للملحدين، أنتم علماء، منكم الطبيب، منكم المهندس، منكم أستاذ الذرة، منكم أستاذ النووي، منكم أستاذ الجينات، ألا تتذكرون آيات الله وتنطقون بكلمة التوحيد؟ أنا لا أقول لكم وحدوا، وإنما أقول لكم حاولوا أن تتذكروا الآيات. يا سيدي دي آيات، يا سيدي الفاضل دي آيات، يا أستاذ الطب آيات، يا أستاذ الجينات آيات، يا أستاذ علم الوراثة آيات. بير واحد يشرب منها 3 مليون غير سكان مكة لا ينقص ماؤها ولا يعكر ماؤها، يعني ممكن في أي بقعة من الأرض الحرام تشرب من ماء زمزم. الله أكبر، الله أكبر على وضع البركة من الواحد القهار. ويكفي فخر أنه شرب منها سيد الخلق محمد صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك حضرات السادة المستمعين، تأملوا معي، السيدة هاجر لما راحت الصفا والمروة راحت ليه؟ راحت تطلب الفرج، وأي فرج؟ إنها تريد الماء، لأن إسماعيل كاد أن يقتل من العطش. تركب فوق الصفا وتعزب بعد ذلك إلى المروة، ومن المروة إلى الصفا 7 أشواط، وهي من الصفا إلى المروة، من المروة إلى الصفا، إلى أن وجدت ماء خارج من تحت مين؟ من تحت قدم إسماعيل. السيدة هاجر أخذت تحوط بالتراب للماء وتقول لك زمي زمي زمي. شوف حبيبنا محمد يقول عليه الصلاة والسلام، يرحم الله أم إسماعيل، لولا أن أحاطت بالتراب والرمل لماء زمزم لكانت زمزم عينا معينا تجري على أرض الواحد القهار. الله أكبر، يعني لولا أن هاجر أحاطت بالتراب على ماء زمزم ما كانتش زمزم بئر يا موحدون، أمال كانت إيه؟ كانت عينا معينا تجري على الأرض كالأنهار. إنما السيدة هاجر فإنها اجتهدت وأخطأت، اجتهدت وأخطأت. لماذا؟ هي اجتهدت تحوط بالتراب، عاوزة تسقي ابنها، خايفة من الماء أن يذهب ولا يسقي إسماعيل، فاجتهدت وأخطأت. ومن اجتهد وأخطأ فله أجر. ولكن حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول يرحم الله أم إسماعيل، لولا أن أحاطت بالتراب لكانت البئر عينا معينا تجري على أرض الله. ولذلك حضرات السادة، فإن في سعيك بين الصفا والمروة تذكر تفريج الكرب واذكر الواحد القهار. تذكر تفريج الكرب، لأنه لما تسعي بين الصفا والمروة تذكر هاجر سعت، فعلام الغيوب فرج كربها. عليك إذا ضاقت الأمور والتوت بصبر، فإن الضيق مفتاحه الصبر، ولا تشكي إلا إلى الله وحده، فمن عنده تأتي الفوائد والنصر. فإذا تفريج الكروب بيد الله، فرج الله كربها عندما سعت بين الصفا والمروة. ولذلك الحجيج عندما يسعون بين الصفا والمروة يتذكرون تفريج الكروب، ويعلم أن للكون إلها يفرج الكرب. سلم لربك ما قضى، واصبر إذا اشتد الحرج، واذكر حديث المصطفى، الصبر مفتاح الفرج. الله أكبر. ولذلك حضرات السادة المستمعين، بعد السعي بين الصفا والمروة إذا كان الحاج متمتعا فإنه يحلق أو يقصر شعره إلى يوم الثامن، وهو يوم التروية. يوم التروية يذهب الحجيج إلى منى، ثم بعد ذلك في اليوم التاسع يذهبون إلى عرفات. وأنا أقول للموحدين، هتخرجوا من الجمعة وتوجهوا إلى التلفاز، انظروا إلى التلفاز وهو ينقل الحجيج فوق عرفات. من منهم الغني؟ من منهم الفقير؟ من منهم الملك؟ من منهم المملوك؟ من منهم الرئيس؟ من منهم المرؤوس؟ من منهم الوزير؟ من منهم الخفير؟ من منهم الأمير؟ من منهم المأمور؟ يلبسون زيا واحدا وينادون ربا واحدا، لأنهم عباد جميعا للواحد القهار. الله أكبر. وهذا موقف يمثل موقف القيامة الكبرى. عرفات موقف قيامة صغرى. أنا عاوز أقول لأخويا الموحد، انظر إلى التلفاز وهو ينقل عرفات، تستطيع تفرق بين الأمير والمأمور؟ تستطيع تفرق بين الصغير في المنصب والكبير في المنصب؟ تستطيع أن تفرق بين الرئيس والمرؤوس؟ تستطيع أن تفرق بين الملك والمملوك؟ الحكاية يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. الجميع تساوى تساوى. شوف، يصلون كما يصلي بعضهم مع بعض، لا فرق بين غفير ووزير. ينادون ربا واحدا، ينطقون تلبية واحدة، يذكرون ربا واحدا، يصلون على نبي واحد. ولذلك موقف عرفات يمثل موقف القيامة الكبرى، لأن عرفات حضرات السادة موقف صغير يمثل موقف القيامة الكبير. ولذلك علام الغيوب يدنو يدنو، يعني يقرب بالمغفرة والرحمة، ويقول ما أراد هؤلاء، ما أراد هؤلاء، ماذا يطلب مني هذا الحجيج؟ 3 مليون، ماذا يطلبون مني؟ يقولون يا رب لا يطلبون إلا مغفرتك وعفوك. فيقول يا ملائكة أشهدكم أني غفرت لهم وعفوت عنهم. يا راحلين إلى منى بقيادي، شوقتم يوم الرحيل فؤادي، سرتم وسار دليلكم يا وحشتي، والشوق يزعجني وصوت الحادي، أحرقتم قلبي على الجمر اللظى، وأسهرتم عيني وقل رقادي، ويلوح لي ما بين زمزم والصفا، عند المقام سمعت صوت منادي، ويقول لي يا خائما جد السرى، عرفات تجلي كل قلب صادي، من نال من عرفات نظرة ساعة نال السرور ونال كل مراده. والله ما أحلى المبيت على منى، في ليل عيد أكبر الأعياد، لبسوا ثياب البيض إشارة الرضا، وأنا المسيم قد لبست سوادي، ذبحوا ضحاياهم وسال دماؤها، وأنا المسيم قد ذبحت فؤادي. بالله عليكم يا زوار قبر محمد، هذا المسيم قد فارق الأحباب، الناس قد حجوا وقد بلغوا المنى، وأنا لم حججت ولم بلغت مرادي، فيا ربي صلي على النبي الهادي من أجلك انشق القمر في الوادي. يا أمة التوحيد، هذا موقف عرفات، هذا موقف عرفات الحجيج فيه ضيوف للواحد القهار. وأنت الآن هل مشترك في الضيافة مع الحجيج؟ يا أيها الموحدون اسمعوا وافهموا، هل أنتم الآن شركاء في ضيافتكم لله مع الحجيج؟ أقول نعم. الصائمون في هذا اليوم يشتركون في ضيافتهم لله مع الحجيج. لماذا؟ لأن الصائم ضيف لله، وأن الواقف في عرفات ضيف لله، فاشترك الصائمون واشترك الواقفون في ضيافة الله عند من يقول للشيء كن فيكون. ولذلك الصائمون في هذا اليوم شركاء لوقوف عرفات للحجيج فوق عرفات بصيامهم للواحد القهار، لأن الصائم في هذا اليوم وهو يوم عرفات ضيف لله، والحج فوق عرفات ضيف لله، فأنت مشترك مع الحجيج في الضيافة لله. ولذلك كثير من الناس يقول لك هذا يوم جمعة، ويوم الجمعة يكره فيه الصيام إفرادا، وأنا أرد من فوق هذا المنبر يا سيدي الفاضل، أنا أسألك سؤال، أنت صايم ليه النهاردة؟ تقول لي أنا صايم يوم عرفة، يبقى أنت صايم عرفة ما صيمش الجمعة، ولذلك ليه ما صمتش الجمعة الماضية؟ أو ليه ما تصومش الجمعة الآتي؟ لأن الجمعة الماضية مش عرفة والجمعة الآتية مش عرفة. إنما أنت النهاردة لو واحد سألك تقول له أنا صايم عرفة مش صايم الجمعة، ولذلك إذا جاءت عرفات يوم جمعة تصوم وتشترك مع الحجيج في ضيافة الواحد القهار. فعلى المحققين من الذين يرشدون الناس أن يفهموهم الحقائق. ولذلك أنت مش صايم الجمعة، أنت صايم عرفات، وعرفات لما يجي في أي وقت فإنك تصومه. وعاوز أقول لك حاجة، صيام يوم عرفة يكفر سنتين، سنة راحت وسنة جاية، على خلاف عاشوراء، عاشوراء يكفر سنة ماضية بس. لماذا؟ لأن عاشوراء يوم موسي وعرفات يوم محمدي. الله أكبر، الله أكبر. ولذلك صيام عرفة يكفر سنتين، سنة راحت وسنة جاي، إنما عاشوراء تكفر سنة راحت بس. ليه يا سادي؟ لأن عاشوراء يوم موسي، وإنما عرفات يوم محمدي. وعلام الغيوب قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقال ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. وانتوا يا موحدون ربنا قال فيكم ايه؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس، أنتم أفضل الأمم على الإطلاق. لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال الحبيب المصطفى محمد الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم وإن سألوه أعطاهم وإن استغفروا غفر لهم. ويقول الحبيب المصطفى التائب من الذنب حبيب الرحمن، أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومعلمنا وشفيعنا المصطفى محمد رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأرشد الخلق إلى طريق الحق، فصلى عليك الله يا خير خلق الله، وعلى آلك وأصحابك العظماء ومن اتبعك بإحسان إلى يوم اللقاء. أما بعد، فيا أحباب رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه، الحجيج ينزل من فوق عرفات إلى المزدلفة بعد غروب الشمس، والصائمون من الموحدين في البلاد يفطرون بعد غروب الشمس. الله أكبر، الله أكبر، أتم وقوفهم وأنت أتممت صيامك. فعندما أتممت صيامك عليك بالسؤال منك إلى الله، تجد علام الغيوب قد أجابك وقد قبل ثواب صيامك. وحضرات الإخوة المستمعين، كفر عنك سنة ماضية وكفر عنك سنة آتية، ورغم ذلك يبعدك عن النار بصيام عرفات بسبعين سنة. اسمع معي إلى حبيبي وحبيبك محمد، من صام يوما واحدا في سبيل الله زحزح الله وجهه عن النار سبعين خريفة. الله أكبر، الله أكبر، تبعد عن النار بصيام هذا اليوم سبعين سنة، النار تكون بعيد عنك بسبعين سنة. والحجيج علام الغيوب أجاب منهم أكلة المال الحلال وغفر لهم وأعطاهم سؤلهم وتوجهوا إلى المزدلفة ليذكروا الله عند المشعر الحرام ويصلون المغرب والعشاء جمع تأخير. ثم بعد ذلك يأتون بالحصوات. لماذا؟ لأن علام الغيوب يقول لهم عندما تجمعوا الحصيات وتتوجهون إلى جمرة العقبة الكبرى صباحا فإن هذا يمثل صراع. صراع بين من ومين يا حبيبي؟ صراع بين الحق والباطل، لأن رمي الجمار يدل على الصراع بين الحق وبين الباطل، بين الإنسان وبين الشيطان. ولذلك الخليل إبراهيم أراد يرمي الحصيات للجمرة العقبة الكبرى، ظهر له الشيطان ضرب الحصيات ساخ في الأرض، ثم ذهب بعد ذلك في اليوم التالي إلى الجمرة الصغرى، جاء الشيطان رماه بالحصيات ساخ في الأرض، ذهب إلى الجمرة الوسطى ظهر الشيطان رماه بالحصيات ساخ في الأرض، ذهب إلى جمرة العقبة الكبرى ظهر الشيطان رماه ساخ في الأرض. فكذلك أنت إذا رميت الجمار الشيطان يبعد عنك بطاعة الواحد القهار. صراع، إن الشيطان لكم عدو يا موحد. الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. يا راجل الشيطان عدوا، النفس الأمارة بالسوء اللي بتجمع المال من حرام، والشيطان أعداءك. وخالف النفس والشيطان واعصهما، وإن محضاك النصح فاتهم، وإن محضاك النصح فاتهم. النفس الأمارة بالسوء ده وصلت النفس إنك تأخذ المساكن الشعبية لتتاجر فيها وهي أعز من قوت الفقراء، ويذهبون بعد ذلك للحج. يا أيها الموحدون، إن علام الغيوب لا تنطلع عليه الحيل. الله الله الله، لا تنطلع عليه الحيل، تأخذ المال الحرام من أي طريق، وجاكد النفس والشيطان وعصهما، وإن محضاك النصح فاتهم. الله أكبر. ويوم النحر يذهب لضحاياهم ليسيل دماؤها، وبعد أن يسيل الدم تحلق شعرك، تتصور تنزل كل شعرايه علام الغيوب يعطيك 70,000 حسنة ويمحو عنك 70,000 سيئة؟ بشعرايا واحد. انت فيك كم شعراي؟ ده جايز فيك مليون شعرة، جايز فيك مليون شعر، توقع شعرة 70,000 حسن يمحو عنك 70,000 سيئة. ايه الكرم دي؟ كرم مين؟ هو كرم حضراتكم السلطان فلان، ده كرم السلطان الذي يقول للشيء كن فيكون. الله أكبر، الله أكبر. ولذلك الحلق، والحلق أفضل من التقصير، لأن الحبيب المصطفى دعا للمحلقين ثلاثة ودعا للمقصرين مرة واحدة. ولذلك حضرات السادة، إنه كرم ما بعده كرم، هذا الكرم نكمله لحضراتكم بعد صلاة الجمعة. أما الآن ارفعوا أكف الضراعة إلى الله، اللهم اقبل صلاتنا واقبل صيامنا واقبل حجنا واغفر لنا ذنوبنا وارحم أمواتنا ووسع أرزاقنا ووسع أرزاقنا ووسع أرزاقنا ونور قبورنا ونور قبورنا ونور قبورنا واحسن ختامنا واحسن ختامنا واحسن ختامنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.